آياتك جمعت آثارا وشواهد عظمى تبهرني في النفس كذلك والأفق في الشرع كذلك والسنن فاجعلني دوما أتفكر يزداد يقيني يغمرني في قولك أيضا أتدبر يشهد قلبي تشهد عيني. الله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إن شاء الله نستأنف في مدرسة سورة يوسف صلى الله عليه وسلم. ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب. الجميل برضو أن سيدنا يعقوب يوصف النبوة بما وصفها الله به، وهو إيه؟ تمام النعم، يعني إنها نعمة. صراط الذين أنعمت عليهم فأولئك الذين أنعم الله عليهم النبيين والصديقين والشهداء الصالحين. فالنبوة نعمة. طب أنعم الله عليهم، ولذلك في الوحي تلاقي الذين أنعم الله عليهم نبيين صديقين شهداء صالحين، إلا أتم عليهم النعمة هم إيه؟ الأنبياء. وما قالوش وينعم عليك، قالوا إيه؟ ويتم نعمته عليك. إن سيدنا يوسف لو أنت ركزت هتلاقيه بيتنقل في المراتب، يعني في الذين أنعم الله عليهم نبيين صديقين شهداء صالحين، خلاص سيدنا يوسف بيترتب في بيترقى في المراتب دي من الصلاح ليه؟ مريم بقى من هدينا واجتبينا ازيك الشريك؟ مريم من هدينا واجتبينا، نعم. الشاهد هنا ان سيدنا يوسف خد بالك بيترقى في المراتب دي، وهو بيتوصف بيها يوسف ايها الايه؟ الصديق. يعني بيترقى في مراتب بقى الصالحين ان نراك من ايه وهكذا، لا في من المحسنين، دي من المحسنين وحسن صلاح، الصلاح واضح يعني، خلاص. فالشاهد انه بيترقى في هذه المراتب ويتم نعمته اللي هي فين بقى؟ النبيين في السقف. يبقى ويتم نعمته عليك، يبقى دي ايه؟ النبوة. خد بالك بقى، قال له شو يتم نعمته عليك لوحدك؟ قال له وعلى آل يعقوب، يعني رؤيتك دي ايه؟ هتقع، ماشي، رؤيتك هتقع، يعني انت يا ابني اللي انت ايه المعول عليك ان انت تأخذ هذا الخط. وعلى آل يعقوب كما اتمها على ابويك من قبل ابراهيم واسحاق. ما يقول بقى يعني كما اتم على ابويك من قبل ابراهيم واسحاق؟ واضح هنا طبعا انها مسألة الايه؟ النبوة. بس يقول لك ان هو بيشير له برضه ان الطريق مش مفروش بالورود، يعني انظر كيف تمت النعمة على ابيك ابراهيم، وانظر كيف تمت على ابيك ايه اسحاق، مفيش حاجة سهلة. حتى الان سيدنا يوسف يعيش الحياة الايه؟ الساكنة، لغاية اللحظة دي هو عايش في البيت، شوية اضطرابات داخلية مش اكتر من كده. انما اللي حصل لسيدنا ابراهيم على ما يبدو بقى ما نعرفش ايه اللي حصل لسيدنا اسحاق، بس طبعا على قول اللي بيقول ان هو الذبيح خلاص، فتحدي الذبح ده طبعا اشكال كبير، وبعض المفسرين بيقول كده، بيقول زي ما كما انجى اباك ابراهيم من النار وانجى اباك اسحاق من الايه؟ من الذبح، خلاص. لكن في الحقيقه هو مش لازم، الفكره بس اللي بيشار اليها ان في مكابدات ايه جايه، ان انت طالما اصله اكيد فاهم ان النبوه دي مش حاجه سهله، هيبقى فيها مكابدات، خلاص. ولذلك برضو من الحاجات المهمة المعلم بقى الرابع اللي نضيفه هنا مع سيدنا يوسف مسألة البصيرة بطبيعة الطريق. البصيرة بطبيعة الطريق، يعني فكرة ان اصلا سيدنا يعقوب هو مبصر، هو من الموصوفين بانهم اولي الايدي والايه والابصار، موصوف كده، فهو مبصر. فهنا من الواضح جدا ان في معالم بناء سيدنا يوسف انه مبني على الايه؟ على البصائر، على التبصرة، على البصائر المنهجية، ان المنهاج الطريق اللي هو هيسلكه الخط اللي هياخده هو ايه؟ هو المتبصر فيه عارف كده. ده سيدنا يعقوب بيكلمه في مراحل يقول له وكذلك يشتبيك ربك ويعلمك من تأويل الحديث ويتم ايه؟ هو عارف يعني. فهو بيبصره منهاجيه. فده معلم خطير برضو ان سيدنا يوسف وكأن معاه الخريطة بتاع المرحلة اللي جاية، ان الخريطة بتاع المرحلة اللي جاية فيها لأواء، فيها ابتلاء، فيها مشاكل، فيها اختبارات واكيد. وكمان هذه الخريطة بتاع المرحلة اللي جاية هيبقى فيها ان انا ايوة كده تم الاجتباء كده ايه تعلمت من ايه، لا يبقى خلاص النبوة، عارف النبوة جاية تمام. ولذلك هو هينبأ يعني هنشوف بعد شوية ان الكلام بالنبوة ده الوعد ده جاي بدري، ان هذا الوعد جاي بدري خلاص. وتبقى برضو حاجة تستوقفنا جدا ان هو اصلا ما يبقاش لسه في اي حاجة ويذكر انه ممكن ويذكر انه حصل له وهو لسه اصلا بدأ الطريق. مهم. فدي التلات حاجات اللي سيدنا يعقوب قال لسيدنا يوسف انها هتحصل او اللي بصروا بيها في اللي جاي من حياته او جاي من طريقه. فده معلم رابع مهم يضاف في ايه؟ في بناء سيدنا يوسف او في بناء سيدنا يعقوب لسيدنا يوسف، في بناء الابناء بقى. هذا المعلم الرابع يضاف وهو معلم الايه؟ التبصر المنهاجي، ان يبصروا التبصرة او التبصير بطبيعة الطريق. من دوري انا كباني ان انا ابصر المبني بطبيعة الايه؟ الطريق الذي سيسلكه خلاص. في معلم خطير برضو لابد ان هو يعني يبين وهو معلم الربط بمن سبقه في هذا الطريق. ده معلم مهم برضو لان اللي احيانا الانسان بيحس بالوحشة والتفرد، بيحس بالوحشة والتفرد. ربط الانسان باصوله مهم اوي في البناء. غير كده كمان يا شيخ اللي هو فكرة انك تربية الابناء على منهاج المتبعين باحسان للسابقين الاولين، اللي احنا كنا بنتكلم الجزء اللي كنا فيه ده لما قلنا المتبعين ماشي باحسان لايه؟ لسبيل المؤمنين ماشي، اللي هو سبيل بين قوسين سبيل السابقين الاولين. المتبعين باحسان قلنا يمكن ايوه اللي هم مين؟ اللي هم منهاج السلف صح. بس انا بقيت محتاج اقول الكلمة دي دلوقت يعني في هذا الزمان في رأيي بقى انا محتاجين نقول كده لان الموضوع ما بقاش كده خالص بقى يعني تمام. يعني انت بقى ده المعلم ده غائب، ان انت تبني انسان من المتبعين باحسان لسبيل المؤمنين بين قوسين اللي هم السابقين الاولين، والسابقون الاولين المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنه ورضوا عنه. ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وإن تولوا فإنهم في شقاق. ولذلك نقول المتبعين بإحسان لإيه؟ للإيه؟ للسابقين الأولين ماشي لسبيل المؤمنين. خد بالك كلمة المؤمنين بين قوسين اللي هم السابقين الاولين. كده جبنا الثلاث ايات يعني هذا الوصف لو تم بناء هذا الانسان يبقى تحقق الثلاث ايات. فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا اللي هي المؤمنين سبيل المؤمنين خلاص. طيب والسابقون الاولون موجود ماشي والذين تبعوهم باحسان ومن يشق رسولا من بعد ويتبع غير سبيل المؤمنين حاضره برضو فيها ماشي. نعم كما أتمها على في الآية موجودة وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. دول سلفه، دول سلفه. هو ربط الإنسان بإيه؟ بسلفه الصالحين ربطه كده، ربط الولد بسلفه الصالحين. يعني أنا كنت بشوف شوية حاجات كده في التاريخ من قريب وفعلا يعني احنا ولادنا جزء كبير من المشكلة ان هم يحسوا ان هم كده ما لهمش اي حاجة، ما عندهمش تاريخ، ما عندهمش حد، ما ان انت مش مرتبط بالاماجد دول والعظماء دول. انت انسان مش في طريق لوحدك، انت مرتبط بحد يعني انت بتنسج على منوال، انت اللي هو كنا بقى دايما انت حامل لواء اصطفاء، انت وريث للواء الاصطفاء. الوراثة دي مش حاضرة عند الناس رغم ان احنا اتقالنا بشكل صريح ثم اورثنا الكتاب الذين اصفنا من عبادنا، فضح احنا ورثة وهؤلاء الورثة الواد ما يعرفش ان وريث. انت متخيل انك ما يعرفش ان ورث؟ خد بالك انت. وعمال بقى يلطم بقى ويخطف سندوتش من هنا ويعض عيل وياخد منه برتقانة، فاهم انت؟ صحيح. وهو هو وريث لايه يعني؟ وريث لهذه الكنوز. وده اللي بيحصل مع علم، انه عمال يخبط يمين وشمال ويجري ورا الحاجات التافهه، هو مش عارف اصلا هو ما هو له. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. ففكره لا، ما هو ده معلم. احنا عندنا مشكله، انت نفسك ما قعدتش مع ابنك في مره وقلت له احنا مين واحنا مين كامه، فاهم انت؟ مش لازم حد من بره. ما قعدتش مره يا جماعه، والله العظيم القران بيخلص كل حاجه، بس ختم الدراسه للقران تخلص كل حاجه. ان انت في خدمة الدراك بتاع القرآن وانت ماشي هتقول له، هتشرح له ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ازاي؟ ما هو بنص حديث اللي في صحيح سنة الترمذي ان دول مسلمين، دول المسلمين. النبي قال لهم المسلمين. فيا حبيبي احنا ربنا، احنا ربنا اورثنا، انت وريث يا بابا، خلاص يعني هتقول ايه الكلام ده؟ الله المستعان. طيب ده معلم مهم برضو يضاف في فيما يخص سيدنا يعقوب في بنائه لسيدنا. كل دي بقى معالم في بناء الإيمان، في بناء الايه؟ الإيمان. لكن طبعا في معالم أخرى في بناء الوجداني حضرة، زي حاجات اللي حكينا عليها، بس دي معالم واضحة في بناء الإيمان. لماذا كان يوسف يوسف؟ يعني برضو انت شايف سيدنا يوسف، خد بالك يعني سيدنا يوسف لا يكاد يذكر إلا في ايه؟ في الموقف بتاع امرأة العزيز. يا عم لا، ده حد حاجة عظمة على عظمة في أماكن كتير قوي، يعني انت فاهم؟ هو لا يكاد يذكر الا في اللقطه دي، هو عند المسلمين ما بيذكرش الا في اللقطه دي. لا، الموضوع ايه؟ الموضوع ابعد من كده بكتير. هذا الشخص اللي بالعظمه دي، ليه يوسف كان يوسف؟ ما هو ربنا ما بيذكر، قلنا ربنا مش بيذكر المقال بدون ما يذكر الايه؟ الحال. ما فيش حاجه اسمها كده، ما فيش مجرد ثناء للثناء. فدي انت تستخرج هذه المعالم علشان تفهم بقى انها معالم مهمه في بنائك انت، معالم مهمه في بناء ابنائك اللي انت تبنيهم، وتبقى هذه المعالم حاضره. طيب فهنا واضح جدا، وكما اتمها على ابويك من قبل ابراهيم وايه واسحاق، خلاص. طيب في معلم طبعا خطير جدا بقى، ومعلم مهم جدا، وهو ان ربك عليم حكيم. ان ربك عليم حكيم. يا دكتور ما احنا اتكلمنا عنه اللي هو معلم الصله بالله. لا مش ده، مش الصلة بالله. الصلة بالله ده هو المعلم المترتب على الكلام ده العملي. انت عمليا بتصلوا بالله، فاهم؟ انت بتصلوا بالله. لا، بتصلوا بالله من خلال الصلاة، من خلال تعليم كتاب الله. ده ايه؟ ده الوصال العملي، العملي، تمام. بس في وصال تاني علمي قلبي، وصال علمي قلبي في ان هو اصلا يعرف ربنا. العلم بالله، يعني العلم بالله اللي سيدنا يعقوب نفسه يقول وأعلم من الله ما لا تعلمون، وإن ربي يقول وإنه لذو علم لما علمناه، اللي يخليه يقول يا بني لا تدخلوا وما أغني عنكم من الله من شيء. يعني واضح جدا إن سيدنا يعقوب على طول الخط واحد عنده علم واضح بالله عز وجل. ده مش مجرد الأصل الوصال ده، أنا ممكن أعمله بإيه؟ بدون إيه؟ بدون علم. انا ممكن النهاردة اقول لابني اصله بالله بالاكل ده من عند ربنا يا حبيب من كذا، وطول ما ربنا موجود ما تقلقش من حق كده. لا بس ده احنا مش عايزينه كده بس، ده عمليا علميا بقى عايزينه على اعلى درجة من العلم بالله. دايما نقول المعرفة المسعفة مش المعرفة التالفة. ها سيدنا يوسف واضح عنده قوي المعرفة الايه؟ المسعفة، المعرفة بربنا اللي بتخليه بايه يعني في مواقف كده بيعمل ايه؟ هو بتسعفه، خد بالك انت، بتسعفه. رغم ان المواقف دي ممكن ما يكونش تربى عليها كده، يعني ممكن ما يكونش حصل عنده هذا الافق التطبيقي، تمام، بس المعرفة اللي عنده مخليها ايه؟ بيعرف يستعمل، بيعرف ينزل بقى. طيب القدرة على التنزيل دي جاية منين؟ جاية من روعة بقى التأصيل والتحليل والتحليل اللي هو متربى عليه، فاهمني؟ لا ومتربي كويس في الباب ده بالذات بتعريف ربنا. هو بتقول الحديث طبعا مهارات منهجيه، بس اقصد في حاجه مهمه قوي ان هو عنده المعلومه اللي يعرف يستعملها. ايوه عنده ايه؟ عنده الماده الخاء اللي لما ومتى ما احتاجها وجدها. ولذلك من المعالم المهمه جدا جدا جدا جدا في البناء العلم بالله. العلم بالله اللي هو المعنى بتاع فعلاً. وسبحان الله، والله من الحاجات العجيبه جدا ان احنا مثلا في بتاع المسابقه بتاعه الرساله اللي هي اللي هي عملناها العالمية دي، اغلب الناس يعني اكتر نقطة متأثرين بها ومؤثرة فيهم الجزء اللي هو بنتكلم فيه عن المرس، ولادنا وعلموا بالله وعلمهم بالله وعرفوا ربنا. فعلا في ازمة ضخمة جدا جدا، الاهل ما هيش عارفة ربنا، والاهل مش عارفين يعرفوهم بربنا ازاي. ايوه مش عارفين حتى يعرفوهم بربنا ازاي لو حبوا يعرفوهم اصلا، ولا يقول لهم ايه، ولا ايه اللي ينبغي ان هم يعلموه. واضح هنا بقى، واضح هنا ان سيدنا يوسف في معالم بنائه كان فيه معرفة مسعفة، ماشي، معرفة مسعفة، كان عنده معرفة مثمرة مش معرفة قاصرة. يبقى تم تلافي مشكلتين في المعرفة، في معرفته بالله. مشكلة الاولى مشكلة المعرفة التالفة اللي هو ما تعرفش ما يتسعفوش، ودخل في مش عارف في التشقيقات ومش عارف ايه، اللي هي المعرفة الفرقية دي مش المعرفة الفطرية. والاشكال التاني اللي تم تلافيه ان عنده معرفة مثمرة مش معرفة قاصرة، انه حافظ اسماء الله الحسنى وعارف مش لا مش حافظ اسماء الله الحسنى، ده بيستعملها، ده عنده الاستعمال خلاص، لا ده بيستثمرها. فده واضح جدا ان هو المستوى علمه بالله ما كانش واقف عند المعلومات والاثار، واقف عند الواجبات والاستثمار، تخطى للواجبات والايه والاستثمار. كان واضح جدا انه استثمر الكلام ده، ولذلك حتى هنا هو بايه سيدنا يعقوب بيقول له في الاول خالص ان ربك حكيم عليم، وهو في الاخر يقول ايه بس اهو اهو ان في الايه 100 ان ربي لطيف لما يشاء انه هو ليه العليم الحكيم. يعني هو بيقول له ان ربك عليم حكيم، لكن هو في الاخر لما قال انه هو ليه العليم الحكيم، انا كده يعني ما لا عليم الا هو ولا حكيم الا هو، يعني بيقولها بقى ايه، بيقولها بعد انتقال الامر من علم يقين لعين يقين لحق يقين، بيقول نفس الكلام بالضبط، يقول له ان ربي لطيف لما يشاء، وبيضيف عليها بس ان ربي لطيف لما يشاء انه هو الايه العليم الحكيم. نفس حتى قالها بنفس الترتيب الذي علمه اياه يعقوب عليم حكيم، لان في الصورة تاني حكيم عليه، ماشي، هيستعملها سيدنا يعقوب بقى بنفسه، لكن هو علمها له كده وهو قالها كده، هو حتى علمها له بالترتيب ده وقالها بالترتيب ده، ان انت ربك ايه ربك عليم حكيم. يبقى هنا مهم قوي في معالم البناء دي العلم بالله، وهذا العلم او تلك المعرفة تبقى المعرفة المثمرة مش القاصرة، والمعرفة المسعفة مش التالفة. واللي حصل مع سيدنا يوسف مثال صارخ على ذلك، على أهمية هذا الأمر، لا سيما ثلاث حاجات اللي كانوا حاضرين هنا في القصة بشكل كبير جدا: الربوبية والعلم والحكم. الثلاثة دول واضحين قوي من الأول، الربوبية والعلم والحكم. يعني هنا بنلاحظ على مدار السورة تقريبا ان سيدنا يعقوب لما بيصف ربنا بيصفه بالايه بالربوبية، وسيدنا يوسف لما بيصف برضه بيصفه بالايه بالربوبية، تمام. ومركز قوي على القضية دي بتاع الربوبية، خلاص. فالعلم بالله ربا دي الاولى، والتانية العلم، والتالتة الحكمة. وده يدي أولوية لهذه الأسماء في بناء الأبناء، ده يدي أولوية لهذه الأسماء في إيه؟ في بناء الأبناء. حتى أصلا في الآية نفسها قل وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك، كل ده في الربوبية برضه، كما تم على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، يعني كل ده في الربوبية، نعم ده خلاص، نعم أقول إن ربك عليم حكيم، خلاص. ولذلك برضو سبحان الله، يعني كان ممكن تمشي إنه عليم حكيم، بس واضح قوي فكرة إن تكرار الأب الدائم لإسم الله على مسامع الولد، يعني وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما تم على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إنه عليم حكيم، تمشي برضه. إن ربك تاني لكل ما يذكره إيه إن ربك إن ربك. والجميل في الأمر برضو هنا يعني مش بس بقى التكرار، الجميل نسبته هو للرب. ودي خدوا بالكم من حاجة أنا حتى لاحظتها، يعني لاحظتها حتى بالنسبة لنا شخصيا، لاحظتها مع الأنبياء. الأنبياء ما بيقولوش ربنا، بيقول ربي، دايما ربي ربي ربي ربي ربي. لا حتى بدأ ينتبه لها انه دايما بيقولش ربي ربي. فكرة ان انت لما تيجي تقول للولد ما تقولوش ايه، ما تقولوش ربنا، قول له ايه ربك. لاحظ هنا سيدنا يوسف دايما يقول له ايه ربك لما يكلمه ربك. وذلك هو في الاخر قال ان ايه، ما قالش ان ربنا لطيف لما يشاء، قال ان ايه ربي. ان ربي لطيف لما يشاء. فكرة ان انت من الاول هو بقى يعني باين له فكرة ان حد يخصك، عارف بتحسها، بتحس واحد يقول لك ايه، يقول لك عندنا في مشروعنا غير ما واحد يقول في المشروع، فاهم انت، في مؤسستنا غير ما يقول في الايه في المؤسسة، غير ما يقول في ايه في مؤسستي، فاهم انت. يعني لما يتربى على دي، فالواد يتربى من الاول على ايه، ربي رسولي ديني كتابي، فاهم انت. هذه النسبة مهمة جدا بالنسبة. يعني فإلهي واضحة في القرآن، واضحة في القرآن جدا جدا، الواحد انتبه ليها. واحنا بقى بناخد اسم الله الرب، فواحد انتبه لها لما تتبع بقى المواطن في الدعوات في الكلام عن ربنا. يعني ما لسه في اللي هو صاحب الجنتين يقول له يعني عسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك، يعني بيتكلم كده بتاعي يعني يخصني، فاهمني. فكرة اصلا انت المفروض اصلا انت بتقولها افتخارا، يعني افتخارا انت مفتخر بان انت تنتسب للرب سبحانه بحمد. يعني انا يكون عندي فرصة ان انا انتسب لربنا وما اقولش ده. انت بتلاقي اصلا واحد مثلا يقول لك احنا فريقنا، يعني ولا فريقنا ولا بتاع، هو مش منتبهش للفريق ده اصلا، فاهم قصدي، بس لمجرد ان بلدياتهم يعني خدت بالك، او بيشجعوا بس يقول لك فريقنا وفخور بالانتساب لي. فدي مهمة برضو، يعني مهمة جدا، او واضحة هنا في المعالم في كلام سيدنا يعقوب صلى الله عليه وسلم. طيب نعم ماشي ماشي، ما انا فاهم. احنا بنقول اللي انت عندك في حاجة اسمها غالب استعمال القرآن. انت لما تلاقي الانبياء كلهم بيعملوا حاجة ويجوا مثلا مرة ولا مرتين يعملوا غيرها، ما طبيعي تعمل اللي هم بيعملوا اكتر. ما اكيد احنا في مواطن هنقول ربنا وتبقى مقصودة ربنا، فاهم انت. في اوقات يعني مش معقولة هتجي بقى مثلا انت معاك حد مثلا وتقول ربي ظلمت نفسي، وبعدين قول انت ربي ظلمت نفسي، يعني ما مش معقولة مثلا واحد بيصلي بينا وقول اللهم اهديني في من هديت وعافيني في من عافيت، اكيد مش هقول كده، فاهم. طيب كده دي معالم ايمانية واضحة هنا في الـ. طيب معلم التعليمه، معلم العلم بالله اللي هو فعلم، يعني برنامج فعلم خلاص، اللي هو ان اللي ربنا قال عنه كله فعلم، ده اول ما يعلمه الابن فعلم خلاص كل اللي قيل، وخصوصا هذه الثلاثية. لان لما نشوف سيدنا يوسف في الاخر هو لما بيتكلم عن اللي حصل او بيتكلم عن الاسماء دي نفسها، هو ربنا بيقول ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. شوفنا برضو يقول قد جعلها ربي حق، وقال له وكذلك يجتبيك ربك خلاص، هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حق، هذا تأويل رؤياي من قبل وقعت، قد جعلها ربي حق وقد أحسن بي. انه قال له ايه وكذلك يجتبيك ويتم نعمته ايه عليك، برضو في باب الإنعام. ازيك سبحان الله، كأني دي كده يعني نسخة من اللي قاله سيدنا يعقوب بس بعد ما حصل، بعد التأويل، تمام. فقد أحسن بي إذا خرجني من السجن وجاء بكم من البدو، إن أنا فهمت أيوة إن كان إيه، كان لازم نلف اللفة دي من بعد أن نزغ الشيطان، لأنه قال له إيه إن الشيطان الإنساني عدو بي، من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. وطبعا هو بيقولها كده فتوة ماشي، لكن برضو ما ينفيش انه عارف ان الشيطان هو السبب في اللي حصل ده، يعني برضو الشيطان مسؤول عن كده. يعني ما من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي ان ربي لطيف لما يشاء انه هو العليم الحكيم. وكلمة ان ربي لطيف لما يشاء هي اللي خلتني انا شخصيا خدت القصة في خط التدبير، في خط ان ربنا يدبر امرا ما، فأمر ميلاده بناء المصلح ده نقول له إن ربي لطيف لما إيه يا على لطف ربي. اللطف هنا لإيه؟ العلم الأول، العلم الأول ماشي، يعني الأمور ماشية بإحكام ودقة وعلم عجيب خلاص. والتاني الرحمة بقى والعطف كده خلاص. ما هو اللطيف كده، اللطيف أصلا من أسماء العلم ماشي، اللطيف من أسماء العلم، يعلم ما لطف وخفي ودق من الأمور ماشي. فربي لطيف لما يشاء، يعني عليم به بما يشاء ويدبره ويرتبه، ومع هذا العلم والتدبير والترتيب فيه إيه؟ فيه لطف، إن ما شاءه ربي إيه؟ جرى بإيه؟ بلطف، بتدبير عجيب وإحكام ودقة غير عادية، وفي نفس الوقت بإيه؟ بلطف، بلطف تمام، جرى بلطف، ان ربي لطيف لما يشاء. وده زي ما قلت اللي خلينا ناخد اكتر في سكه الايه، التدبير من الاول، ان مش فكره واحد حزين هيفرح بس، لا ده فكره ان في شيء معين ايه مرتب، ربي بيرتب شيء معين، بيهيئ امر ما، امر ما، هذا الامر الذي يهيئ ان على اقل التقدير زي ما نقول كده ميلاد هذا المصلح، لانه خلاص هيشتغل فين؟ هيشتغل في مصر، ما مفيش فلسطين بقى، مفروض المسرح دلوقتي مسرح العمل، بيئة العمل انتقلت، فهو هيبقى يعني وكأن مكتوب له نبي مصر وهو لسه عايش في فلسطين، فازاي ربي يجعله نبي مصر ماشي وهو لسه عايش في فلسطين؟ كيف يتم هذا الانتقال؟ كيف يحصل ذلك؟ إن ربي لطيف. لذلك أنا هذا الوجه وهذا الجانب أكثر ما يبهرني في قصة يوسف، يعني حقيقة أكثر ما يبهرني في قصة يوسف، يعني لأن هذا يعني هذا اللطف، إن ربي لطيف لما يشاء، إن إزاي أصلا ربي سبحانه وبحمده كتب أمرا ما، إن الأمر ده يجري كده وكله، يعني أنت لا تتخيل كمية المخلوقات اللي كانت في طريق تحقيق هذا الأمر، وإن إزاي كل ده يسخر عشان يحقق الأمر ده في الأخير. لا مخلوقات بس، حتى كبشر كمخلوقات، فاهم انت ان كل دول كده يتمشي ارادتهم كده في الاخير ان يوصل للحالة دي، فضلا بقى عن كمية الايه الاحتمالات اللي كانت تخلي الكلام ده ما يحصلش. يعني انت تقريبا في كل خطوة فيها مئات الاحتمالات اللي تخلي الامر ده ايه ما يحصلش في الاخير، بس والله غالب على امره. ده برضو يأكد هذا الخط، يأكد هذا الخط ماشي. طيب فهنا مع سيدنا يوسف صلى الله عليه وسلم، سيدنا يعقوب مأكد قوي على مسألة العلم بالله في بنائه، وخصوصا هنا واضح ان سيدنا اللي الجديد اللي هو اللي أضافه سيدنا يوسف في تعليقه في الأخير، يعني غير كلام سيدنا يعقوب ما أضافش غير ان ربي ايه لطيف لما يشاء، يعني هو بكلامه الشخصي ما أضافش الا ان ربي ايه لطيف لما يشاء، وان ربي لطيف لما يشاء دي برضو دخل في ايه العلم والحكمة، يعني هذا الامر كان على علم وعلى ايه وعلى حكمة، لان قلنا الحكمة فيها تلات ابعاد، فيها بعد الحكم والحكمة والاحكام، فيها ان ربي الحاكم، يعني ده معنى، لان قلنا الحكمة دي فيها العزة وفيها العلم، يعني ما يميز الحكمة ان الحكمة فيها عزة وايه وعلم خلاص. فهو الحكمة من حكمة حكيم، يعني عزيز ماشي عليم، فهو حكم نافذ وإيه الحكام الكونية وفي الأحكام الشرعية عليم خلاص، واضح قوي تمام. طيب الحكمة فيها العلم، الإحكام فيها العلم والحكمة برضه، في النوعين بتوع الإحكام، الإحكام الأولاني اللي هو إحكام إيه إتقان الإحكام الهيمنة والسلطان، واحكام الايه الاتقان والاحسان، فده واضح وده واضح جدا، حكم وحكمه واحكام، وانت تشوف الصوره كده يعني. واللي بيقولوا اللي اضافه سيدنا يعقوب سيدنا يوسف هو داخل فين؟ في عليم حكيم، ان ربي لطيف لما يشاء، بس يعني اللطف ده كان في الربوبيه والعلم والحكمه، يعني كأنه تعبير آخر بس تفاصيل داخلية مش أكتر من كده تمام، اللي هو إيه الربوبية واضحة في اللطف، باب النعمة والعطف ومش عارف الكلام ده، وفي إيه وفيه الـ الـ الـ الـ الـ الأمر ده جرى بعلم ودقة وإحكام لطيف، يعني أنت لطيف دي ما تقدرش تقول إنه مجرد إنه لا ده إحكام، يعني الأمر جرى بنظام محكم. ولذلك سبحان ربي يعني من الحاجات اللي واضحة في الصورة مكر الله ومكر من سوى الله. نشوف ازاي هم ايه يعني كيف سيدنا يوسف يمكر له ماشي يمكر به والله يمكر له. يعني هم بيمكروا بيه عشان يودوا فين ويروحوا بيه فين ومش عارف امرأة العزيز ويرموا في السجن وموعود فاهم يطلع من الجوب يخش السجن تمام. يعني يمكر به والله يمكر ايه له. وده برضو ايه يعني في مسألة العلم والحكمة ان انت اصلا لو انت تربيت ولا ربيت على ان ربك عليم حكيم. ولذلك في رأيي ان ده هذا المعلم مهم قوي برضو في حتة السكينة اللي كانت في قلب سيدنا يوسف انه يعلم انه هو بيعبد رب. الرب ايه هو موصول بالله صح بس الله اللي موصول به هو ايه بقى هو مين عليم عليم فهم عليم. يعني ما فيش حاجة بتجري كده في كونه ايه ولا في حاجة لا عليم. ولذلك لو تذكروا احنا كنا بنقول اصلا القضاء والقدر الايمان بيقام على ايه العلم والحكمة والعدل والرحمة يعني فهم القدرة اساس هو قدرة خلاص فالضيف الربوبية خلاص بس ايه العلم والحكمة دول قطب رحل ايه القضاء والقدر. يعني انت اصلا ما هو انت من الاخر يعني لو انت عارف ان القرارات اللي انا باخدها والتصرفات اللي انا بعملها على علم مش تبقى لقاء. ولما تعرف بقى ان انا عندي الحكم والحكمة والاحكام لقاك ايه فاهم انت ما تبقاش لقاء اصلا. ولذلك فيما جرى به قلم التقدير والتدبير على يوسف صلى الله عليه وسلم فرق معاه كتير ايمانه بان الله عليم حكيم. فرق معاه كتير جدا جدا ايمانه بان الله سبحانه وبحمده عليم حكيم. لا سيما زي ما قلنا ان الحكمة فيها العزة. الحكمة بايه الحكمة مش مجرد علم الحكمة دي زيادة في العلم خلاص وفيها عزة والله غالب على امره وفيها عزة ماشي. ممكن نقول ان الخبرات يعني كان شغله على عليهم طلعت اللطيف حسب لطف ربنا لا اللطيف مش طلعة هي جواها. اللطيف هو كده ما هو اللطف هو اللطف فيه ايه قلنا على معنى اللطيف العام يا اما اللطف بتاع الرحمة ده في ان ربك ما هو الرب المعنى الاول المصلح المصلح المدبر المربي الرحمن الرحيم فاللطف ده كده كده موجود في الرب ماشي. والمعنى التاني بتاع اللطف ايه حاجة دقيقة بقى وانزلها مش بس مش انه يعلم العلم الخفي بس يعلم العلم الخفي ويعمل ايه وبيمضيه فاهم انت الحكم والاحكام والحكمة في امضاء الامور بس. فاللطف اللطف مزيج العلم والحكمة ده خد بالك. فهو مش طلع يعني هو كده كده موجود في اللي تقال له عليه زي برضو والله غالب على امره. هتقول بقى ده ضاف له معلومة والله غالب ما ضافهاش لان الحكمة فيها الايه العزة والعزة دي القوة والغلبة والمنعة والسمو والتفرد والرفع فموجودة اصلا يعني فاهم. يعني من الاخر هو لو عرف يعني تقول له يعني احنا لما اخترنا الستة مش اخترناهم الحمد لله لان يعني ربنا الهمنا بعد كده نحن نسدد مسارنا ان مثلا احنا لما جينا نقول لما انا هعرف بالله مرسلا للقرآن الكريم ايه صفاته ايه الاسماء اللي عرف بيها فيعني انا للوهلة الاولى جت اسماء كده يمين واسماء شمال وحاجات في دماغي من تصوري ان ده قد يكون مناسب للطفل. ثم الهم ربي سبحانه وبحمده ان لا انا ادور بقى على ايه في القرآن على المواطن اللي ربنا بيقول فيها انه بيرسل القرآن وبيوصف نفسه بايه. فخرجنا بالايه بالاوصاف الستة دي. في الحقيقة بقى لما انا اجي ابص على اوصاف الستة بلاقيها مستوعبة لمعظم الاسماء الحسنى ومستوعبة وحلت مشكلة الإرسال تماما حلت مشكلة الوصال بين الولد وبين ربنا. ولذلك انت لو تقول لي بقى في الأسماء الحسنى يا دكتور انا عايز في الأسماء الحسنى انت قلت ان في محور مهم ومعلم خطير اسمه الوصال او الاتصال بالله وانت قلت ان العلم بالله ده هيفرق في الوصال. ايه بقى من المعلومات اللي اخده اللي موجود في الرسالة الله اساسي بعد كده بقى الستة الرب بعد الرب الرحمن الرحيم خلاص الرب كمان رب العالمين بالذات مش رب بس رب العالمين الرحمن الرحيم وبعد كده عندنا العزيز خلاص العزيز والعليم والحكيم والحميد في الأخير، ويمكن حتى أقول بهذا الترتيب خلاص، لأن بعد كده أنت العزيز والعليم، وهتباني الحكمة فيها العزة والإيه، يعني احنا دايما ندرس الحكيم بعد العزيز الإيه، العزيز والعليم خلاص، وبعد كده الحميد بعد كده في الآخر، يبقى واضح جدا، لأن برضه هو في مواضعه كده جاي كده ماشي، يعني دايما هو ما بيجيش في الأول، في الغالب ما بيجيش في الأول تمام. يعني لو جمع الحكيم ولا جمع مثلا مع العزيز ولا يجي مع العليم، يجي فين؟ يجي من بعده. فبرضو احنا حاولنا نستلهم دي، فدول قد يكونوا كافيين جدا في مسألة العلم ايه بالله، انه تتصور كده لو الولد علم ده بالله. سيدنا يوسف كل اللي علمه عن الله هنا واضح وصريح، هو ايه؟ ربي عليم حكيم، رب علي. شوف عمل ايه فيه. تخيل بقى لو انت فعلا ابنك، وطبعا انت متابعتك للصورة يخليك تاخد بالك ان القضية مش انه كان عارف الاسماء دي، القضية المنهاج اللي هو تعامل بيه مع الاسماء دي علما وعملا، عنده المراتب الاحصاء كلها واضح، عنده المعلومات والاثار والواجبات والايه والاستثمار، عنده بشكل واضح، لان هو استعملها هو نزلها ماشي. فده حاجة مهمة برضو في معالم البناء. طيب نضيف بقى من دول كده الحاجات اللي حاضرين في الآية رقم 6 اللي هي فيها الحاجات الأساسية، هنضيف بقى حاجات تانية ممكن هي ما تكونش رحمك الله مباشرة قوي، بس برضو ليها إشارة، زي ان هو يقول له إن الشيطان للإنسان عدو مبين، دي مهمة قوي في ايه، في التفسير برضو بالطريق، انه بيبصره بعدوه، يعني من الضروري ان الولد يبقى فاهم ان في حاجة اسمها الشيطان، والشيطان ده منه شيطان جن وشيطان انس، والشيطان للانسان ايا كان هو مين، صالح ولا طالح، عدو مبين. فدي برضو مسألة مهمة جدا جدا في تبصرة الابناء بالايه، تبصرة الابناء بالاعداء، تبصرة الابناء بالايه بالاعداء. احنا قلنا احنا هو عنده معلم منهاجي مهم، طب نعد كده اللي احنا قلناهم، نعد الستة كده، الوصال بالله، بعد الوصال بالله الصبر ان وعد الله حق، الاتصال بالوحي، تبصير بطبيعة الطريق، ليه الرب، اي المتابعة باحسان اللي طيب، بعد كده العلم بالله والوصال. طيب ناخد بقى العدو ده نحطه في التبصير، احنا قلنا التبصير بطبيعة الطريق ومرحله، التبصير بأعدائه في الطريق والمراحل ماشي. لا دي كانت في الآية رقم 6، من 5 بقى ناخد ايه، نضيف في التبصيرة دي ايه، يبصروا بالأعداء ماشي، انت بصرته بالمراحل في الطريق، يفهموا ان الطريق ده فيه ايه، فيه كلاب مسعورة، خلي بالك فيه كلب في الحتة دي، وفيه ذئب في الحتة دي، وفيه ثعلب في الحتة دي، ما يكفيش انك تقول له المراحل بتاع السير كذا، وما يكفيش انك تقول له مش عارف الطريق ده طبيعته كذا، من الضروري انك تقول له ايه، تبصره بأعدائه، تبصرة الابناء بالاعداء، تبصرة الابناء بالايه بالاعداء، ده اساسي. والاعداء اللي يهددوا ايمانه، الاعداء اللي يهددوا ايمان، لا سيما طبعا ان الابناء فيهم من سذاجة الطفولة اللي يخليهم مش ايه، مش هينتبهوا لهذا الشيء، مش هينتبه للمسألة دي. فتبصرة الابناء بالاعداء دي مسألة مهمة جدا، تبصرته بيهم بتعريفه بيهم. نلاحظ هنا ان سيدنا يعقوب وهو بيعرفه بالشيطان بيقول له ان، يعني بيأكد، لان خد بالك ان الطفل السذاجة اللي عنده والبراءة بتخليه بيبقى شايف الناس كلهم كويسين او شايف كله كويس. ففكرة تبصرة الابناء بالاعداء دي مهمة جدا. الفكرة بقى انت هتبصر لازم تؤكد، تدلل على اللي انت بتقوله، ان لو ما دللتش ما تتوقعش ان الولد اصلا عنده ميل ان يعادي الدنيا، الطفل اصلا مسالم، هو مش ما بيحبش العداوه، وما بيحبش يشوف الناس اعداء، وعايز يشوفهم اولياء واحباء، فاهم انت، مش عايز يشوفهم اعداء اصلا، فهو مش هيجي معادي اصلا. فانت لابد انك تدلل، تؤكد، دي مساله مهمه، تبين، هنا بيان اصلا، مش هينفع الكلام المجمل، هنا لازم يكون كلام مفصل. فقال له ان الشيطان، إن الشيطان. خلاص. طيب ليه الإنسان برضو ده في البيان مهم جدا، ان هو الاطفال او الابن او اي شخص لما تيجي تحذره يقول لك ايه؟ بس لا مش هيعمل معانا كده، لا بس مش انا مش انا مش انا مش يعني اصلا انا ده الايه لاي انسان. برضو من الحاجات المهمه جدا انك تبين له ان هو برضو لو هو مش في امان تقول له مش في امان من الامر ده، ان قد يطالك اصلا. طيب ان الشيطان للانسان عدو مبين، يعني ما تحاولش تدي الحاجة أقل من حجمها. يعني الجميل جدا في كلام سيدنا يعقوب إنه لدى الأمر أكبر من حجمه ولا ده إيه أقل من حجمه، وأنا هو عطف حجمه بالضبط. في أوقات إحنا بنقع في التهوين ونكبر دماغنا وممكن يحصل مشكلة، وفي التهويل اللي بيخليه أحيانا بيحس باليأس وبالعجز. طب هتقولي طب هنا سيدنا يعقوب بيعمل كده، إن الشيطان إنسان عدو مبين، حطها على الآية اللي وراها. يعني ايه الشيطان ده بقى مع ربي الحكيم العليم مع يشتبيك ربك؟ ولذلك انت لما يعني قلنا دايما قبل كده مرارا وتكرارا، الترهيب بالنسبه للطفل لابد انه يمزج بايه؟ بالحلول. ايوه بالتهوين من شان المشكله بذكر حلولها. تمام. فطبعا مذكور في الايه اللي بعدها ومعروف. خلاص ما تجيش تقول لابنك بقى ان الشيطان والشيطان هيعمل فيك والشيطان والشيطان والشيطان، لا انت تيجي في الاخر تقول له تعرف بقى الشيطان ده بيروح بيه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انت تخيل بقى في كلب مسعور مش عارف عمال يعمل ايه وانا معايا الريموت اللي بيموته، فانت مجرد بابا كلب ادوس على الريموت هيموته، لان انا ما احبش ان الكلب يأذيك. تخيل بقى الشيطان ده ايه؟ ربنا اللي خلقه. فانت بتقول لها اعوذ بالله خلاص كده راح. فاهم القصة؟ فما تذكروش ايه يعني مش كده مجردا. فهم؟ فده بقى اللي هو ما تقعش في التهوين، انك تقول لا مش عايز اخوف الواد بقى ومش عايز اعمل ايه، ما انت هتخاف من بلاوي اللي هيعملها بعد كده. وفي نفس الوقت برضه ما تقعش في التهوين انك تقعد تحكي له المشكله وترعبه وتيجي سايبه وتيجي ايه طب معلش بس جاي معاد العياد، انت هتسيبه كده سيبه مرعوب؟ انت هتحل المشكله تقول له لا ثواني بص حبيبي ده كذا كذا كذا كذا وتوصل المساله. ولذلك انتوا تلاحظوا ان سيدنا يعقوب بيتكلم عن ربنا بعد كده في الايه رقم 6 بيتكلم عن ربنا انه ايه فاعل في كل حاجه، يعني انه مش ايه يعني يجتبيك ربك ويعلمك من تاويل الاحاديث ويتم نعمات، يعني فكره ان ربنا معاك على طول الخير يعرف يعمل لك حاجه اصلا. ماشي. فهو ده الوزن بقى بتاع الموضوع، ان هو كده ايه كده هو حط الامر في حجمه. طيب ان الشيطان الانسان عدو اهو ما جملهاش، ما قالوش لا على فكرة يا حبيبي هو أصل هو ده عدو عدو وإيه ومبين. مبين يعني إيه مبين؟ مين اللي بيبين؟ هو اللي أباه. فاهمني؟ مش باين لنا إحنا، إحنا ما بنشوفوش، بس إيه هو أبانا عن عداوته. يعني حبيبي مش أنا اللي خليته، مش أنا اللي بقولك عليه عدو، ده هو بيقول عن نفسه إن إيه تعالى شوف بقى بيقول إيه كده لا أقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لا يأتينهم ما بين أيديهم من خلفهم. قول الشيطان بيقول إيه، وتعال شوف بقى الشيطان عامل ايه، وتعال شوف الشيطان. فكلمه مبين دي يعني ان هو اللي ابان عن الايه عن عداوته، يعني مش احنا بنفتريش عليه، ابان عن عداوته. طيب فدي تضاف برضو للمعالم اللي احنا قلناها. قال يا بني لا تقصوا رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا. طبعا هنا بقى من المعالم المهمه هي دي بقى في المعالم التواصليه، يعني هي مش في المعالم الايه البناء الايماني بس بناء التواصل، اللي هو تعليل الايه التوجيهات، تعليل التوجيهات. ما تديش توجيه كده لا تقصر رؤياك ليه يا بابا؟ ولو الولد قالها ما ايه انت لازم تكون انت اصلا يعني انت ما تحجوش ان يقولها، ولو قالها لا لابد ان انت تحسن استقبالها عادي، ان ده حقه اصلا. لا تقصر رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا، فيكيدوا لك كيدا. خلاص. برضو يبقى احنا كده في الامور التواصليه دي، انا بس بلملم الحاجات بتاع امبارح، يبقى كده تعليل التوجيه لما تحب توجهه لحاجه، طبعا في الترفق بيه والتلطف معاه يا بنية، خلاص عشان برضو اظهار الحب ليه والخوف عليه والشفقه عليه، دي تاني حاجه في التواصليه. الثالثه برضو الحديث عن الاخرين باتزاء بلا طغيان ولا خسراء، ان برضو انت تعمله حتى متزن في نظرتي للاخرين، متوقع ان يحصل منهم مشاكل بس بتحاول ما تخلوش برضو ايه يشعر ناحيتهم ان هم ايه شريرين وهيعملوا عمرهم ما يبقوا كذا. لا يعني تضبط الامر او توزن الموضوع شوية لما قال له فيكيدوا لك كيدا وبعدين وزنها بايه بالنشطة. ما ينفعش ما يقولوش فيكيدوا لك كيد تقول له انا مش هقوله بقى عشان خاطر مش عارف ايه، ما هو هيكادله هيؤذى خلاص. فحش ما تقولش، بس في نفس الوقت ما تعيشوش بقى ايه ان هو كاره الدنيا كلها وخايف من الدنيا كلها ومش واثق في حد ومش عارف ايه. لا اديله الميزان، اديله الميزان. ولذلك من الحاجات الجميلة قوي هنا اللي شفناها ان سيدنا يعقوب بيعلم سيدنا يوسف، بيعلم سيدنا يوسف التعامل العملي مع المشكلات. يعني ايه التعامل العملي؟ يعني بمنطق بعض الناس كده، طب ما هم يبقوا كويسين، عارف انت الجو اللي هو بتاع ايه اللي هو بتاع انا هلبس براحتي وهو ما يبصش، فاهم انت الجو ده؟ ايوه المفروض ما يبصش صح، بس مش تمشي عرينه وتقول لك ايه ما يبصش، ما احنا مش هو ما هو ما يبصش، هو يعني هو غلطان انه بيبص طبعا فاهم، بس في حاجات اللي هو ايه الحلول العمليه يعني الحل. ومن اجمل الحاجات انك ما تستناش الحل عند الطرف الاخر، تحل عندك انت كده عشان ما تستناش الحل عند الطرف الاخر. فالمتوقع هنا ان هو كأب يعمل ايه، لان ده بيحصل على فكره من بعض الناس، يقول له يعني انت سايبني انا اللي انا مظلوم وتروح سايبهم هم اللي هم ظالميني ما بكرمهمش، ما هم ظالمين واحنا مش هنعرف نعمل معهم حاجه على الاقل مرحليا دلوقتي، انت ما تعملش كذا عشان ما يظهرش ظلمهم وبعدين نشوف لنا حل فيهم. واضحه المساله؟ فبيعود يعني بيعودوا على الحلول العمليه، اللي هو انت فكر دايما في الخطوه اللي انت هتاخدها، ما تفكرش فيما ينبغي ان ياخذه وغيرك، فاهمني؟ انت بقى انت ايه اللي ممكن تعمله يا ابني، ما تقصش خلصنا، مش تبقى عارف ان هم هقص رؤياه وغصب عنهم هيبقوا محبين ليا ويكونوا ايه وينظفوا قلوبهم، يبقى نظفهم بقى، هات بقى برسيل وهات اريال وعيش حياتك بقى وقعد نظف فيه. ف يعني بيعلموا الحلول الايه، لا بيعلموا دايما انشغل بنفسك، ايه اللي انت ممكن تعمله، ان انت ما تعولش على ان غيرك هو اللي ايه هو اللي يحلك مشكلتك، ما تعولش على ان اللي هم عايزين ايه، عايزين البرد هو الجو هو اللي مش برد، طب ما تلبس تقيل لا وهو الجو ما يدفش ليه، فاهم انت المنطق ده؟ والله يا منطق بتاع ناس كده، وهو الجو يا عم انت مالك يدفى ولا ما يدفاش، انت اعمل الخطوة اللي عليك، ما تحاولش انت مثلا بتحتك بفلان بيحصل مشكلة يعمل ايه، قال الاحتكاك ده بس، خلي الاحتكاك على قد مش عارف ما قصدش مشكلة، مش تيجي تقولي اوه ما هو اللي المفروض لما احتك بكم كذا، لا مش لازم، لان في حاجات مزمنة انت مش تعرف تعمل فيها حاجة، الحياة مليانة كده، مش الحياة ما بتجريش على هوانا، اللي هو ان انت ماسك الريموت عمال تغير في البني ادمين، وفي نفس الوقت في حاجات محتاجة زمن بطبيعة الحال، حلها عمره ما هيكون الا بالايه بالزمن، عمرها ما هتيجي بكلمة ولا بزر ولا حاجة تدوس عليها. فانت من الحكمة والفطنة انك تعمل ايه، تشوف ايه اللي انت ممكن تعمله عشان خاطر ايه تتوقع هذا الاشكال. الجميل اصلا هنا ان سيدنا يوسف سيدنا يعقوب لما بيعلم اصلا بيعلم سيدنا يوسف فقه التعامل مع الازمات الإنسانية، وهيستفيد من الكلام ده جدا في اللي جاي، هيستفيد منه جدا في اللي جاي، ان هو هيبقى دايما بيفكر على الايه اللي المفروض هو يعمله مش اللي المفروض هم يعملوه. لا حتى المشكلة بتاعت امرأة العزيز، ما قالش يا امرأة العزيز ما تبقاش محترمة ليه ما تبقاش كويسة ليه، قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن أكن من الجاهلين، فكر ان انا لو استعصمت بالله. ولذلك هي اصلا لما جت اتكلمت ما قالتش ايه، ما قالتش ولقد راودته عن نفسه فحاول، لا فاستعصم، يعني هو ايه هو شاف هو ايه اللي ممكن يعمله بصرف النظر عن ايه الطرف ده حل ولا ما حلش. احنا دايما منتظرين حل من الطرف الاخر، جزء من مشاكلنا منتظرين حل من الطرف الاخر. طب ما انت يا عم تعمل اللي تتوقع بيه الامر ده، اللي تتلافى بيه المشكلة دي، اللي تخلي نفسك في مكان تاني. سيدنا يوسف استفاد من هذه المسألة استفادة عظيمة في حياته بعد كده، ان هو بقى مركز في ايه اللي انا ممكن اعمله عشان خاطر ايه انا بقى ماشي صح، اسلم من الامر ده، مركزش بقى في ان هم ايه طب هم المفروض يعملوا وليه عملوا فيه؟ لا. ولذلك فعلا ده جزء من الاشكال اللي عاش سيدنا يوسف، ان اصلا اخواته عملوا فيه كده، دول اخواته اللي هم اقرب ناس ليه، فكانه بيوطن ان هيتعمل فيه كده ايه تاني وتالت ورابع وعاشر. وساعتها يا ابني ركز في ايه؟ في اللي انت تعمله، اللي تقدر تعمله عشان تتلافى بهذه المشكلة. زي ما هنا الاسلم انك ما تقصصش رؤياك على اخواتك، ساعتها برضو هيبقى الاسلم ان انت تركز انك تستعصم انت بالله، مش تغير الواقع ده اللي ما انتش عارف تغيره اصلا. ولذلك ده جزء من تفكيره، ان هو بعد ما اول الرؤية قال له جعلني على خزائن الارض، ما قالش بقى طب هم يحلوا ولا هم يعملوا، هو عمل ايه؟ انا ايه هشوف انا ايه اللي ممكن اعمله وهنزل اعمله، هم عملوا ما عملوش دي مش مشكلة. ده حاجة معلم مهم جدا في تربية الكائنات بتاع الزمن ده، الكائنات اللي هي ما وراهاش غير انها تتعلل بالواقع، اصل بابا اصلا مش عارف وماما كان المفروض وهو احنا مشكلة، وانت بتعمل ايه بقى يا كابتن؟ ولا اي حاجة في الدنيا. ولذلك سبحان الله كان استوقفني جدا، وتوقف قبل كده سيدنا زكريا وهو بيطلب الولد يقول واجعله ربي راضي، هو نفسه ايه راضي وسلوكه مرضي منك ومن الخلق، لان حسيت ان فعلا من اكبر المشكلات الحاصلة في الابناء انه ايه مش راضي، ودايما دايما بيلقح على ايه على غيره، دايما مستني الحل من براه، مش من ان هو هيعمل حاجة، لا دايما مستني مين، طب هو كذا ما يحصلش ليه، طب هي الثانوية العامة ما تخفش ليه وتبقى مثلا 10 صفحات في كل مادة، فاهم يعني، وعايز دايما الحاجة اللي تتغير، مش هو اللي ايه مش هو اللي يحاول يعمل حاجة ولا ياخد خطوة، مش عايز دي اصلا. فهو بيعلم سيدنا يوسف ان انت تركز في اللي انت هتعمله، ما هي المشكلة ذات طرفين، لو انت ركزت في اللي انت هتعمله يا باشا شيل ده من ده ارتاح ده عندي خلاص ريح دماغ، لا تقصص رؤياك. ولذلك هيجي معانا في حاجة مهمة بعد كده بقى في مسألة ايه، فقه التعامل مع الحاسد، ان الاصل ان الحاسد ده يحصل له ايه، ازيك ازيك سلامات يجتنب ليه، وخصوصا الحاسد القريب، ما هو الحاسد الغريب ده سهل انت هتعمل فيه ايه، ما بتشوفوش اصلا، انما الحاسد القريب لازم تشوفه غصب عنك، هتبقى بتعمل ايه، لا تقصص رؤياك، فاهم انت، ولا اي حاجه ازيك مش عارف ايه. طب احنا لما هنقعد ساعه ولا ساعتين هنضطر نحكي، ملهاش لازمه الساعتين دي، اللي هو فكره ان انت اصلا في انواع من الاشكالات انت تعمل ايه تتجاوزها، انت بتقعد مع حد مش عارف ايه بتتخانقه، ما خليه ازيك عامل ايه وبتاع، ما تقعدش عادي جدا، ما لا انت عايز تقعد وتعدله، عارف انت اللي هو ايه، اللي هو مثلا مراتك مش عارفه تتصالح مع ان انت ايه، طب انا كده بنسى، لا هتفتكر، طب خلاص بستنى لما افتكر بقى ان شاء الله، قابلك ان شاء الله في الجنة ان شاء الله، خد بالك انت، ما انا ما هفتكر، يعني انت تصالح مع فكرة ان هو ايه بينسى، هينسى خلاص، تكتبه له بالقلم جاف على ايده وهو نازل، تديه له فرقة وتحطه له في جيبه، تتصل بيه بالموبايل، وصلت اول ما توصل الدنيا لان هينسى برضه، ترن هي مرتين تلاته لغايه ما وصل خلاص، انما فكره ايه ان انت ايه، هي بقى تعمل اللي هي ممكن تعمله، فاهم انت، انما فكره ان انت بقى لا هتفتكر، لا مش هفتكر، ما هي مش هتيجي، هي فكره كده دايما احنا يعني، او احنا برضه العكس، احنا كرجال مثلا في حاجات تخص النساء اللي هو انت عايزها تبقى كده، هي مش تبقى كده، استمتعوا بهن على عوج، هي عوجه فخلاص صحيح، فانت العوج ده ايه موجود انت بقى لا هعدلها هتكسرها، ان رحت تقيمه ايه كسرت هتكسرها، ولا يبقى بقى في عوج ولا مش ايه ولا مش عوج، وجبس بقى وعيش يا عم في التكبيس انت بقى، فبرضه في النهاية انت لا هي تتعدل، لا مش هتتعدل، انت اللي تحاول ما ايه ما يعني انت ما تجيش عند السكة دي، ان انت مثلا تشوف اللي انت المفروض تعمله بصرف النظر عن طرف اخر يعمله خلاص الدنيا زي الفل. فهو هيعلمه حاجات مهمة جدا جدا في التعامل مع الازمات اللي جاية، يعلمه دايما فكرة التفكير في المسؤولية الفردية الشخصية. انا المفروض اعمل ايه؟ ان انا من جانبي انا اقدر اعمل ايه؟ انهي الامر بس خلاص. انا عملت كده خلاص انا توقيت المشكلة، ما حطش نفسي فيها اصلا. ولذلك كانت وصيته لي، لانه كان ممكن اصلا يقوله كلام غير كده، كان انما الطريقة اللي بيكلمه بيها: يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك، تصالح مع فكرة ان هم هيحسدوك، فانت خليك تتعامل معهم بس بلاش ايه تقصص رؤياك، بلاش تخش، بلاش تتعمق الى هذا الحد. لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا، انت مش ما... انت ما تعرفش تمام. ان الشيطان الانساني عدو مبين. لكن سبحان الله هنشوف بعد كده بقى في المرحلة الاخرى، هو يعني هذا اللون من استفاد سيدنا يوسف من الكلام ده جدا. وبعد كده بقى لما اخواته تمام زي الفل، اخواته هم نفسهم اللي قالوا تالله لقد ايه اثرك الله وان كنا لخاطئين، ساعتها لا تثريب عليكم اليوم، خلاص بقى يا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، خلاص بقى عادوا محبين صادقين بعد ما كانوا حاسدين. لو دي ما لقيتهاش لازم تفضل على منهاجك، دي ما لقيتهاش انت لابد تفضل على منهاجك بشكل اساسي، ان انت تجنب الايه الليله دي، لانها بتبقى واضح من الانسان يعني باين اصلا منه. مهم، فهذا يعني امر نفيس، علم امر نفيس في الاداره بقى، في ان هو يعلمه في اداره الازمات، في اداره المشكلات، ان المشكله فكر انت في اللي انت المفروض تعمله، ما تقعدش تفكر في ايه في اللي المفروض غيرك يعمله، ولا المفروض غيرك يكون عليه، ولا القصه دي. لا والله انا لو عملت كذا خلاص يبقى انا مش هيضر، لا يضرني هذا الشيء الفلان، لان الحياه مليانه اخطار من حواليك واضرار واوضار واشرار، مليانه. ما تتخيلش ان الحياه كلها ابرار، يعني حياة مليانة من هذا النوع من البشر. انت دورك بشكل اساسي انك ايه لا تقصرك على اخواتك، شيل بقى لا تقصرك دي وحط اي حاجة تانية. طب انت ما انت لو ما عملتش كده مش هيحصل كذا، طب خلاص ما عملوش احسن، وانت مش عارف خلاص كده. يبقى انت ايه اتعلم في مع الازمة اولا التركيز على الدور انا اللي انا المفروض اعمله تمام والنقطة التانية تجنب الصدام ما استطاع الى ذلك السبيل، فاهم انت اللي هو برضو ايه الهروب من الايه من استثارة الازمة دي او المشكلة دي عند الشخص. لان بصورة اساسية ليه سيدنا يعقوب يقول له ايه يقول له ان الشيطان الانساني عدو مبين؟ ليه؟ لان لو انت اصلا دلوقتي، ما هو بيوجهه توجيهين، التوجيه الاول انت فكر ايه اللي تعمله، ماشي تقصر رؤياك. طب ايه المشكلة التانية؟ المشكلة التانية ان انت لما هتروح تقصص رؤياك الشيطان مش هيسيبكم، ولذلك القرب في اوقات مش صح، ان انت لما جيت قربت تقولها بقى سنة بقى وهبقى في حالك، مش في حالك، ان الشيطان مش ايه مش هيسكت، فانت لا هيسيبك ولا هيسيبه. ولذلك بيعلمه فكرة ان انت، ما هو ده اللي بيحصل في اوقات بيبقوا شياطين الانس، يعني فاهم، مش شياطين الجن، شياطين الانس، انما والله بقى يقول له والله العظيم كان موجود ومش عارف ايه وزعق فيا وما عملش ايه معايا، انا اصلا ما رحتش، فايه خلاص خلص، فاهم انت مش عارف عملت ومش عارف كذا وشفتني في الشارع، شفتك في شارع ايه كذا، انا كنت اصلا على فكره في مكان فلان، انا عارف ان انت كنت عندك حاجه هناك وانا ما رحتش اصلا، فاهم انت القصه. انما انت لو انت اتوجدت هتلبس، فهو بيعلمه المسألة دي، مسألة انك تتوقع اصلا انك تخلي في فرصة للايه للشيطان، تتوقع اصلا ان هو حتى لو افترضنا انه بيتوب ولا كويس كده الشيطان رجعه تاني. فالحقيقة هو هنا نبهه لنقطتين في منتهى الاهمية. النقطة الاولى انشغاله هو باللي المفروض يعمله مش اللي الطرف الاخر المفروض يعمله، دي النقطة الأولى ودي نقطة مهمة. والنقطة الثانية ان هو على قد ما يقدر يتجنب خلاص هذا الاحتكاك او الصدام اللي هيعمل ايه اللي هيثير الاشكال مرة اخرى. يعني ساعتها ممكن فعلا يكون الطرف ده طرف كويس وفيش مشكلة او مش كويس، لكن ساعتها الشيطان هيكون ليه دور في هذا الامر. تمام، دي يعني بعض معالم امور سيدنا يعقوب رب عليها سيدنا يوسف او في بنائه له في حتى الآن. احنا لسه اكيد هنشوف حاجات تانية هيبقى وارد وواضح ان سيدنا يعقوب هيبقى جايبها على سيدنا يوسف واخدها من سيدنا يعقوب، لان ايوه هم مش هيتقابلوا الا في الاخر، بس في حاجات هيبقى واضح جدا ان مصدرها ابوي. تمام، هنشوف حاجات ممكن تصدر حتى من اخواته في تصرفات هنشوف بعد كده، بحيث برضو يبقى انا في النهاية عندي المعالم البناء. هنشوف حاجات بيعملها سيدنا يوسف وبرضو اكيد هيكون او هيصرح بان لها ارتباط بابويه او ارتباط بابيه او ده هيبقى الحاجات دي برضو في الاخير هتبان ان شاء الله. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. ماشي ناخد الاسئله. الجزء الاول ان انا يعني ما يجب على افعال الهوى. الجزء الثاني اللي هو التجنب. فين دور الاصلاح بتاعي؟ شركه البريه دور في الاصلاح؟ لا ما في حالات ريزيستنت. ماشي السؤال ده كويس. هو انت دايما دايما في اشياء لابد ان تتصالح مع وجودها. يعني انا النهارده حاولت معاك انك تتصلح ومحاولة واثنين وثلاثة واربعة ومش نافع. ما ينبغيش بقى ان استهلك طاقتي وطاقتك في ايه؟ في ان انا اصلحك. يعني هي فكرة واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلاها. واحد تصدى ما تروحش وقتك معه. وفي انواع اصلا من المشكلات اصحابها اصلا احتكاكك بيه هو سر المشكلة. ما نكونوا بنشوفك هي دي مشكلته اصلا. انك موجود في حياته دي المشكله، لان انت وجودك بيظهر العوار اللي عنده، وجودك بيكشفه قدام نفسه. ما انا كنت بقول قبل كده هو ليه الجماعه المجرمين والظالمين ومش عارف المفسدين عندهم ازمه مع الصالحين رغم ان الصالحين احسن الناس تعامل مع اي حد؟ هو انت لمجرد ان انت بقيت في معسكر الصالحين بقت عنده ايه؟ ليه؟ لان انت كشفه، هو مش عايز منك كتير. فده ما انت اصلا الاحتكاك ملوش ايه؟ لا معنى له اصلا. يعني دي خلصان. الكلام ده بقى هو اللي بيحصل في الحسد، ان انت ان المحسود بيبقى دايما بيظهر. يعني مثلا انت بتلاقيها اوتوماتيك. لو انت مثلا عندك عيلين ثلاثة وعيل منهم شاطر وكويس ومش عارف ايه، ليه اخواته بقوا مضايقين منه؟ عشان لو هم كلهم كده انت مش هتحس بحاجة. يعني هو مقدر عليهم حياته، وجوده في حد ذاته مقدر عليهم حياته. بس فيه كده يا شيخ الرؤية ملهاش دعوة بالأحداث اللي حصلت بينه وبين إخواته، إنما الرؤية أصلا هي محور القصة. محور القصة إنه هيشوف رؤية والرؤية دي هتمشي كذا كذا كذا كذا وهتتحقق. بس الكلام ده بين النبيين. أيوة اللي حصل مع إخواته لا علاقة له بالرؤية. لكن الرؤية كان فيها دخل كبير جدا في التثبيت ده وتثبيت ده. ده ماله ومال اللي حصل مع إخواته؟ إحنا بنتكلم، أنا كلامي واضح. أنا بقول اللي حصل مع إخواته ومطلع القصة ملوش علاقة بإيه؟ بالرؤية خالص. يعني مش اخواته ما خدوهوش عملوا فيه كده عشان شاف الرؤية. لا طبعا. بس لا كان ليها اثر في سلوكه. بس هو لا ولا ليه ولا هم عرفوها اصلا. هو ما عرفوهاش. سلوكه من قبل الرؤية. سلوكه من قبل الرؤية. وعصر الرؤية. سيدنا يوسف سيدنا يعقوب. طب ما هو طبعا ما ده اللي احنا بنحكي فيه. انا كلامي كان واضح في مسألة ان اخواته اللي حصل منهم ده ملوش علاقة بالايه؟ الرؤية. خالص هو ماليش علاقه بالرؤيه اصلا. هم ما عرفوش الرؤيه. يعني عرفوها ما عرفوهاش ما تفرقش معاهم. لان بص انا بقول الكلام ده ليه؟ لان الكلام ده موجود في كتب وهتسمعه من الناس. انت اصلا قصه يوسف دي زي ما قلت لك هتلاقي يجي 5000 واحد يتكلم فيها. خد الوحي دايما ميزان. الوحي ميزان، فاهم؟ يعني اصلا انا شفت الكلام ده ومريت بيه. لو اشتغلت الدماغ، لا دماغنا هتشتغل جامد جدا، وانا عادي ممكن اشتغل واعمل لك منهج واعيش للصبح، تمام؟ بس اللي الواحد شافه ده الامان والاتزان والصحه والصلاحيه. اللي يطلع في الوحي يقول امين. فاهمني؟ شوف بقى يتنزل ازاي واقعه هو ده الصح. لكن بقى احنا ازاي ننزل؟ يعني برضو ما هو لما بيقعد شغله دماغهم في قضيه انا بناقشها كتير، ان يقول لك ايه؟ يقول لك ما تعلمش الولد اي حاجه فيها ترهيب قبل 7 سنين، صح كده؟ حتى الصور بتاع القران اللي فيها ترهيب. طيب هنعمل ايه في الصحابه اللي هم متعلمين قصار المفصل ومتعلمين وهم سنهم صغير 6 و7 سنين؟ يعني هو عرف اللي ربنا ما عرفوش واللي النبي ما عرفوش؟ فاهم القصه؟ طب هو عنده اشكال صح، يقول لك طب تعمل ايه بقى في العيال اللي بتترعب ومش عارف ايه؟ اقول له ثواني بقى، نرجع بقى على التنزيل بقى. هم كانوا بيتعلموا الصوره ازاي؟ فاهم انت؟ ما هو اللي بيعلمه بنيها بس طبعا لازم يرعبه، لان الواد طبعا فاهم حاجات. انا فاهم حد بيتولع فيه وبيتعمل، انما لو اتشرح له معانيها انا جيت للتعليم دايما انت بتقول بتدي الترهيب ده بتدي المشكله ومعاها الحل وبتهون منه وبتقول خلاص زي الفل زي ما حكيت على الشيطان كده. تخيل انت كلمت ابنك عن الشيطان وقعدت تحكي له ده ابنك ممكن يعبد الشيطان صحيح ما الشيطان ده ايه ده الشيطان ده لعب الدنيا كلها عارف انت زي بالظبط كده ان هو بيمشي ورا الواد البلطجي اللي في الشارع ليه البلطجي ده هو اللي منام من المغرب طب ما يمشي ورا طبعا اما الشيطان ده منام الدنيا كلها من المغرب صحيح طب هو ممشي ورا ليه والله صحيح وناس منطقه كده في عبادته انما انت لو فهمت الشيطان كده بس خلاص يعني عارف ربنا مين وعارف الشيطان مين خلاص مش ولا اي حاجه انما فعلا كلامك كده عن الشيطان والشيطان بيعمل ايه ودي طب طبعا هو يعبده فاهمني اه صحيح ما ده فهي الطريقه بس ما احنا قلنا الكلام ده المره اللي فاتت قلنا ابن القيم ده مش كلامي برضه كراهيه كراهيه نعمه الله على عباده يبقى كده طبعا درجات مبداه انا حتى عشان كده حتى بقول ككلام دقيق بقول مبدا الحسد كراهيه نعمه الله على عباده مبداه ليه لان المؤمن يعمل ايه يدافعه والتاني هيكمل بقى الاكبر منهم بيدخل يسمع الرجل زي ابليس كده هو يقتلوه اهو هيقتلوه اهو لما بيتكلم عن الحسد بيقتل اخوهم لا ما بيتكلمش على الحسد حسد حسد اكبر مش كفر اكبر ما هو لا يا عم بس قصدي انا باللي انا فاهمه من كلام حاجه صغيره وحاجه كبيره بس مراتب في الحسد يعني انما مش داخلين في الايمان والكفر خالص لا هو برضو ابليس ما وقفش على محطه وصله للكفر يعني هو بس فكرته ان هو ما وصلش ايه الكبر ما وقفش على محطه الكبر والحب نفس الدرجه كله كده يعني هي اي حاجه فيها مبدا يقع في كل نفس المبدا ده هتسترسل معاه ولا تدافعه بس هو اللي الناس ما بتنتبهش ليه اصل هو ايه فكره كراهيه نعمه الله على عباده انا شفتها الواقع ان انت تبقى بحد باين في وش انه مش بيحب لك الخير وانت ايه وانت عامل فيها يعني بقى انت عبيط فاهم مش واضح انت باين قدامك اهو يعني هو انا النهارده حد بيحبني ليه حاجه ما تخصوش ومش في مجاله اصلا يعني عارف مثلا لو احنا بندرس مع بعض ممكن ايه وانا مثلا جبت درجات عاليه وجاب درجات اقل ماشي انما انت مثلا انت راجل شغال دكتور مثلا وانا راجل شغال مهندس وبعدين بتكرم عشان خاطر مش عارف ان انا بنيت عماره كويسه انت وشك اتغير ليه وتبقى زعلان ليه تفهم القصه وانا ابقى غافل عن كده ازاي ده انا هتبقى غباوه مني ان هي مبداها ممكن بقى ما تشوفش منه بقى الكيد والمكر والحوارات لا بس انت انتبه انتبه لايه عادي ممكن يبقى حد كويس بس انتبه ان انت ما ايه ده مش هو النوع اللي ايه اللي انت تحدثه بما تحب مش هو النوع ده بس يعني عادي عامله تمام بس ما تجيبوش في الحته دي مش هو الشخص ده في شخص لا انت هتقول له الله اكبر ويفرح وتمام ويبقى مبسوط وتمام وزي الفل وفرحان لفرحك وسعيد قوي ان انت سعيد وهو ممكن يكون معاك في ايه في نفس المجال احنا كنا بنشوف كده انا كان ليا صديق في الدراسه الله يصبحه بالخير يعني هو مثلا كنا نخش مثلا الحمد لله السنه اطلع الاول وهو بينجح بالعافيه بتحس ان هو اللي طلع الاول مش انا هنا نروح مثلا امه تقعد بقى تجيب شرب يعني كان انا مثلا اخوك كبير ولا حاجه وابنها ايه ده في مره يعني قاعدين انا وهو فبتقول له ايه بتقول لي اسكت يا شريف مش شفت لك رؤيه ان انت نازل من العربيه ولابس بلطو ابيض ومش عارف ايه وبتاع تمام مش عارف احنا في الثانويه العامه اقول لها وانا امي مش شفتليش حاجات ويخيبك اشوف لك انت خليك على جنب مش لازم وهو برده ايه عادي مش النفوس دي النفس دي هتساويها مثلا بنفس تانية لا بنفس انا مثلا برضو تعرضت الموقف ان انا مثلا بواحد صاحبي مش عارف هو داخل مثلا على والدته وطيب انت جبت كام وانت جبت لمجرد ان انت بس جبت درجة كده على من ابنها وشها اتقلب طب مبروك هتجيبش سيره قدامها تاني خالص انا بعد كده ما فاهم مفيش حد لا صحيح من اللي هو يعني مثلا هو يروح لوحده انا ما فاهم يعني خلاص هو فكر انك تفهم اللقطه دي بس عشان ما تخسرش الشخص انت عادي ممكن تتعامل معاه بس لا تاتي عند هذه المنطقه والنقطه الثانيه ليك انت بقى مفيده ليك ازاي انك اول ما تشعر الشيء ده في قلبك لا جاهد نفسك ده ممكن يوديك في داهيه هو ده بقى الصالح الانسان الصالح ان اول ما يلاقي حاجه في قلبه لا ده ممكن يدمرني، ده وصل ابليس الكفر، ده لا ده هيبقى ذنبه ويحصل منه مصايب. تتطهر منه بقى، تقرا عنه، تسال ربنا ان يعافيك منه، تعمل حاجات، تعمل كاونتر اكتنج او معاكسه ليه، لانه مبدا ذنب. فهي دي اللقطه جميل جدا. انما انت تيجي تكلمني عن الحسد بعد ما تكون خربت مالطة، ابقى نعمل له بعد ما خربت مالطة، تقول لي الحسد ان هو ان انت تتمنى ما عنده ما تمني بزواله، بعد ما اتمنى زواله تقول لي انا خلاص عرفت كده ان انا بحسد. طب انا عايز اعرف من الاول. ولما واحد بقى يتمنى اللي عندي ويتمنى زوالي ويعينه مثلا فيمرضه، يبقى ساعتها تقول له اه على فكرة ده حسدك. طب اكيد مش براكتيكالي او عمليا مش ده التعريف الصحيح. يعني هو ممكن يوصل الاعتراض على قسم الله كفر، مش اعتراض، ابليس كفر، اعتراض على الله. هنشوف ده، ده ده ابليس في الملكوت، في الملكوت، مش يعني فاهم يعني عارف يعني في الملكوت، يعني شايف الجنه وشايف لا ده شايف الجنه وشايف النار وشايف الملائكه، فاهم انت؟ ده في الملكوت يعني. طبعا ان الله يطبع على قلب كل متكبر جبار. هنا بقى هيحصل ضرب الكبر اللي هو مثلا كبر اصغر اللي هو لا طبعا العقوبات، العقوبات درجات يعني، ما فيش عقوبة اللي هو من اول من مجرد ان واحد في قلبه مثلا شوية كبر يحصل له طبع، لا هي حتى عقوبات القلب ما هي درجات. القلب فيه حوالي 12 عقوبة او اكتر منها موجود بذكره في القرآن الكريم، الران والطبع والقفل كل والختم كل ده موجود، بس كل عقوبة مرتبطة بسياق معين، وده برضو محتاجة يوقف معاه في مرة يعني. بس ده مش هل دي نصيب فيها يعني هياخد جزء ولا الذي يكون داو على كده؟ لا شك ان بيحصل اثر في القلب بس ما نقدرش نسميه طبع. يحصل الاثر اللي موجود اصلا في الحديث بتنكت النكته، النكته دي نكتت، هذه النكته السوداء، والنبي قال كده، قال في الحديث ان هو بتنكت النكته السوداء لغايه ما وذاك الران الذي قال الله. لا من كبر ترتب عليه شيء، انما ما هو ممكن القلب يكون في حاجه بس تردش عليه حاجه اصلا. لا يا جماعه هو مثقال ذره من كبر، يعني هو ده واحد هو ماشي ومثلا هو وصل لمرحله مثلا كانه من اهل الاعراف، وتيجي كده موريها موديها النار، انما طبعا في حسنات ماحيه، في لو حسناته اكتر اكيد. وبعدين برضه هو كبر في ايه وايه صوره يعني، ما حاجه كتير. من المعالم المهمه، من المعالم المهمه ما دي ملاحظة واضحة جدا اتكلمنا عنها في اول يوم، ان سيدنا يوسف اصلا هو قصته فيها حاجات غريبة كتير، يعني منها ان انت مش شايف صالحين خالص الا هو، يعني مش معقولة واحد كل الفترة دي. دايما بنسمع الانبياء ليهم ايه؟ ليهم اتباع، حد امن به، حد ما ده مش منيش ضعف في الخط ده خالص، يعني بتاخد الرحلة دي لغاية ايه؟ لغاية الاخر. ولذلك زي ما قلت هو فكرة اصلا ان يعني بناؤه مهم قوي، بناؤه مهم لان بيديك الصورة الاصعب من الوجود، اللي هو انت لو عملتها ما يدروش بقى مع حد ولا مش حد، مش فرق. لو انت بتكون انسان كده اللي هو خلاص هيشتغل لوحده بقى في اي حد، مش فرق معاه، بيتنوع ظروف، ما معهوش ناس تدعمه، بالعكس اغلب اللي حواليه بيخذلوه، يا اما بيمكروا به يا اما بيصدوا عنه. يعني لا اقصد حتى مثلا حتى اللي في السجن مش عارف ايه، الراجل طلع نسيه، فهم يعني ما فيش حاجة، يعني ما حدش اللي هو ايه لو حتى ما قالوش ان الرؤية دي تعملها. ايوه انا فاهم اللي عايز ارجع الى الناس. ايوه انا فاهم ده مش شايف حاجة وبتاعه. ما هو في يعني فهم في النهاية هو على طول وده برضو نوع من البناء اصلا، ان هو اصلا المؤمن اصلا ما بيتبناش معتمدا على حد، يعني هو المفترض المؤمن ده يتبنى لوحده اصلا كانسان كده مع نفسه. الله المستعان. كده حد عنده سؤال تاني؟ هناخد اخر سؤال. قلت ان هم اصلا جزء من مشكلتهم ماشي اكيد مرتبط بفكره ايه، ان برضو فكره لما كلمت عن الحسد الديني والحسد الدنيوي تمام، وقلت فكره ان هم برضو اكيد واخدين بالهم ان هو اللي هيبقى النبي الجاي، انا اكيد، وده جزء من الحسد برضو، وهم عايزين يبقوا صالحين بس مش صالحين، انا عايزين يبقوا صالحين خلاص، وهم ابناء نبي فبرضو مش صيع يعني، هم عندهم حاجات كويسة كتير وطمعين في ان هم اللي يكون ايه، هم اللي يكونوا الانبياء دول او يكون حد منهم، فده موجود طبعا، حاضر حاضر بقوة، وهم عارفين ان هو اللي مرشح انه يبقى كده، واكيد في بيت هم كلهم سلالة انبياء هيبقى الاصطفاء هو ايه؟ هيبقى الطموح ايه؟ اكيد الطموح ان هو ما يطلعش لعيب كرة ولا يطلع مهندس، فاهم؟ اكيد هيبقى طموح انه ايه؟ انه يبقى نبي يعني، فاهم؟ فاكيد اكيد طبعا دي حضرة يعني، مش معنى كده مش ويشي بيها ان هم بيقولوا ايه؟ وتكونوا بعديه قوما ايه؟ صالحين، تتوبوا بقى وتبقوا كويسين ومش عارف ايه، وتتفرغوا بقى وهو يتفرغ لكم بقى سيدنا يعقوب، وتبقوا كويسين وتبقوا بقى الانبياء والنبوة تنزل عليكم والحوارات دي. فطبعا حاضر عنده. لا مش هو يعني، ما قلت بقول ان اللي عملوه ملوش علاقة بانه حكى الرؤية، مش نتيجة للرؤية. خدوا قرار انه نعمل كده دلوقتي، ننفذ كده دلوقتي. الناس متوهمة كده انه حكى الرؤية فنفذوا، فمتصورين الكلام ده مترتب عليه. لا مش مترتب على الرؤية خالص، لانه على الصواب ما حكاش، فهمني؟ على ما حكاش، فهم؟ مفهوم كده ان هو ما حكاش فعلا. فهم عملوا كده يعني. اللي انا بقوله ايه؟ انا برد على حاجات مشتهرة، ما اعرفش بقى ممكن يبقى بعضكم قاري ولا مش قاري ولا ممكن مش في دماغه خالص، بس دي حاجات مشتهرة، الناس متصورة ان هذا الكلام منهم حصل بعد ما عرفوا انه ايه، انه خلاص بقى ان هو نبي بقى ومش عارف ايه وكلام، فكان نتيجة ليه. لا ده مش نتيجة ليه طبعا، لان الناس برضو بتقرأ مش قاعدة بتحلل ولا بتركز ولا هو كله ورا بعضه خلاص الدنيا ماشي، ويقول لك ايوه سيدنا سيدنا. لا اصل دول انبياء يعني، فاهم؟ احنا بيجي نتكلم على انبياء لا الكلام يختلف يعني، لازم نبقى دقيقين، لان انت كلمة كده دون ما شعور ممكن تنتقص بها نبي، تأثم بيها، تخش بها في مصيبة يعني. هم تخيل حجتهم ايه في حتة مثلا سيدنا يعقوب تفاعل ومش تفاعل، يقول لك علشان لا يزم ولا يلام تعلق الوالد بأولاده. انت فاهم شوف جاي منين؟ يعني عشان يعني بيقولوا ايه، بس هم بيقولوا كده فعلا، بيقولوا يا جماعة ما تلوموش على حد انه تأثر جامد، ما هو سيدنا يعقوب حصل له كده. فخد بالك ان اغلب ما ينسب للانبياء في اغلب الازمان والعصور مرتبط بآفات الناس، آفات الناس، آفاتهم مش خلفياتهم، آفاتهم. بني اسرائيل قلت الكلام ده قبل كده، علشان كان كثر فيهم الفواحش فما بيسيبوش نبي مش نازبين له فاحش، فاهمني؟ مش سايبين نبي مش نازبين له ايه، لانه مرتبط بايه؟ بآفاتهم يعني، ما هو آفات المجتمع ده. فانت النغمة دي، انت اصلا القراءات الجديدة للقصص القرآني لما تيجي تشوف قراءات جديدة هتلاقيه تقريبا القراءات دي عبارة عن ايه؟ شرعنا لما استوردوه من الغرب من افكار في التربية والبناء. ويا جماعة بتلوموا ليه على ان مش عارف يبقى واحد حياته متمركزة حوالين الاسرة، ما هو سيدنا فاغلب ما ينسب للانبياء من فهوم خاطئة هو مرتبط بايه؟ بآفات هذا الزمان، افهمها كده. ولذلك انت لازم تبقى عارف منين جدي يعني، منين تم استيراده. فهم عايزين يصوروا سيدنا يعقوب اب بيحب عياله بشكل زائد قوي، خلاص لدرجة افضل به ان هو ايه يعني دون ما شعور عمل كذا، عشان يشرعنوا اللي هم عاملينه ان حياتهم متمحورة حوالين العيال، ان في الحقيقة حياتهم متمحورة حوالين الايه العيال. هم دول بقى انا ما اقولك فتنة طبعا، فتنينهم. فهو بيوريك اب هو مش عارف ماله، اب مش عارف ماله، وما يجيبش بقى قصص تانية. طب ما يجيبش ليه اب مستعد يذبح ابنه لله، فاهم انت؟ يعني لا يعانهم بعد ان هو مش عايز دي اصلا، هو مش عايزها يعني، مش عايزها، هو مش عايز سيدنا يعقوب يكون اصلا زي برضو حتة الذرية. انت دايما تلاقيه يقولك ايه لما تلاقي واحد هيموت على ان يجيله عيال، يقولك يا اخي ده سيدنا ابراهيم لغاية ما كبر في السن وقال رب هب لي من لدنك ذرية، وسيدنا زكريا دعا وده دعية الذرية. طب هم اصلا طلبوا الذرية ليه؟ طب وطلب انهي ذرية؟ فاهم انت؟ لا هو مش عايز يسمع دي، هو عايز بس عشان خاطر انه بقى مهووس دلوقتي. لدرجة انا مرة لما قلتها كده للاخوات بتصدموا قوي يعني، قلت لهم يعني ستنا عائشة ما كانتش بتخلف صح؟ ما شفناهاش في يوم داخلة مكتئبة على سيدنا النبي وعاملة معاه مصيبة، انت ما ودتنيش عند دكتور بتاع النساء ليه؟ ما عملناش IVF ليه؟ صح؟ ما دعتش ربنا، يعني ما شفناش ايه، ما شفناش حياتها متكدرة عشان خاطر ايه ما بتخلفش، بس بيحاولوا يشرعنوا ايه البلاوي اللي هم فيها دي. عاشت مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما يقارب 10 سنوات، ولا سمعنا في مرة انها جابت سيرة ايه بتخلف ولا متخلفش، واغلب امهات المؤمنين فاهمني، وكلهم برودكتيف يعني، والنبي صلى الله عليه وسلم برضو يعني برودكتيف برضو تمام، يعني يعني صالح الانجاب. ليه بقى ما جابوش سيرتها؟ وتلاقي واحدة النهاردة كل أزمتها في الحياة ومكتئبة وعندها إحباط ويسيبوني وأنا كنت بتعلم ومش عارف إيه ونفسيتي تعبت وأصلا حصل لي مش عارف إيه، ولا ليه بقى ما حصلش؟ ليه بقى ما حصلش إن فلانة مش متجوزة، فبقى يا رب بقى على المرار الطافح اللي هي فيه، وأصلا مش متجوزة، وأصلا مش كذا، ويجيلها حالة نفسية وتروح وتيجي. طب ما عادي، ما كان فيه نساء كتير في المجتمع كانت امرأة ذات ليست ذات ايه زوج عادي يعني. ستنا مريم كانت عملت ايه بقى ان شاء الله؟ ما شفناش بتنتحر ليه؟ ما شفناش بتعمل كذا ليه؟ فاهم انت؟ ها واحدة اصلا مش عارف جوزي ومش جوزي واللي فيه ومش عارف وبيعمل فيا وحسبنا الله ونعم الوكيل وهو عقدتي في الحياة. ما شفناش يعني ستنا آسيا انتحرت ولا راحت رمت نفسها مش عارف كذا، ولا قالت سيبوني في حالي، ولا عايزه تعالج عند دكتور نفساني عشان خاطر انها عايشه في بيت المجرم اللي اسمه فرعون. يعني ده في الروايات الصحيحه انه صلبها في الاخر، صلبها ايوه في حديث صحيح صلبت، صلبها يعني يعني فاهم انت؟ ما شفناش ليه بقى بتعمل الكلام ده؟ فاهم انت؟ هم بيحاولوا كل مجتمع افاته بيحاولوا يلبسوها للانبياء، يلبسوها في قص الانبياء، يلزقوها في القران. ولذلك احنا جزء من اللي احنا برضو لازم نشتغل فيه او لا، وبيان القران بيان صحيح برضو، بيان بعيدا عن الحوارات دي وحاجات مليان بيها، يعني اللي هم بيقولوا عليه القراءات المعاصره للقران الكريم. قراءات بقى ايه يعني؟ دي كده كده قراءات اجتماعيه، خد بالك قراءات كده على القد، ده في حاجات ابشع بقى، قراءات هوائيه، في قراءات بقى واخدها في اتجاه تاني خالص. يعني جابوا يقرا اهو في غير الكتاب والكتاب، مهما كان عقلك ومهما كان علمك ومهما كان كذا يعني، ما وربنا اصل في يعني الاذكياء دول مفتونين، انت ذكائك يفتنك. ما هم المعتزله قلنا جزء من فتنتهم كان ذكائهم، هم اذكياء جدا. فبرضه شوف حتى لو انت ذكي ودماغك عاليه، دايما ميزه بقى الضوابط انها بتعمل ايه؟ بتفرمله. لا ثواني، طب اللغه فيها كده؟ طب مش عارف المفسرين مش عارف كلامهم ايه؟ طب في نص صحيح؟ طب في حديث كذا؟ طب اعاده القران؟ يبقى الاصول العاصمه. والله هي كده، انا دماغي مش جايباها كده، بس انا بقول ايه؟ خلاص هي كده. فاهم انت؟ هي حتى لو انا دماغي جايبه حاجه ثانيه، لا ما دماغي دي مالهاش دعوه بالوحي، يعني دماغي مش انضف من الوحي. يعني انما لما انت من الاول، ولذلك اصلا من الحاجات الجميله ان انت ما تبقاش يعني جريء في المخالفه حتى ولو رايك صح. يعني الواحد بيشوف الاسم من بعض الاخوه جريء في المخالفه، وممكن يبقى الراي اللي انت واخده راي ضعيف جدا، او راي يعني ما تبقاش جريء في الايه؟ في المخالفه. وخصوصا دي ناس ربانيين، مش معقوله امه على مدار 14 قرن جاء فيها صالحين وربانيين وناس، مش معقوله يعني هتيجي انت اللي ايه اللي النهارده. فلما تيجي تخالف، يعني انا دايما سبحان الله المسائل اللي بيبقى عندي فيها راي مختلف عن المشهور ما بقدرش اتكلم فيها الا لما ايه، يعني لازم ابقى يعني مطمئن جدا جدا جدا، يعني لان مش سهل انك ايه انك تخالف. والحمد لله برضو مش كده كمان، يعني ما ابتجدش نفسك اول ما تكلم الكلام ده، او اول من يعني راح للاتجاه ده. في الغالب الحمد لله بتجد ان مثلا اللي شاف كده في بقى حاجات، يعني فضل الله يؤتي ما يشاء، بس من الحاجات المنهجيه المهمه ما تتجرأش على المخالفه، يعني ما تبقاش جريء كده في المخالفه، حاجه خلاف المعهود، لان الناس دايما مولعه بايه؟ مولعه بال لا لا لا مولعين بفكر بالتفرد انه حاجه مختلفه، والناس فرحانه بقى ويقول لك ده ده ده مفكر ثائر على مش عارف بكل ما هو. ثائر على مين يا عم؟ ايوه انت ممكن ثائر على الظالمين، ثائر على المجرمين، ثائر على الضيعين، بس ثائر على الربانيين من من من من علماء الامه؟ ثائر على التراث. يعني مش يعني ما تقوليش ثائر ومش ثائر، والناس بقى فرحانه بيه بقى انه مش عارف ايه. انت افرح بالطرح اللي مش تقليدي بس الحمد لله منضبط، افرح بمش عارف اللي يعني احنا هو النبي صلى الله عليه وسلم قال يبعث الله لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يغير لها دينها، من اللي هي يقرأ دينها قراءة جديدة يجدد لها أمر دين الناس، لأن النبي يعلم أن حد أقصى كل 100 سنة الأمة تنحرف عن المنهج الأول، حد أقصى كل 100 سنة لازم يحصل لها إيه؟ انحراف عن المنهج الأول. فيجي واحد يبقى كل شغلانته اللي في دينه يعمل إيه؟ يردهم عودوا إلى أمركم الأول، بس لأن الدين اكتمل والنعمة تمت ورضي الله لنا ذلك الإسلام دينا خلاص، فما فيش يعني فاهم، ما حدش هيجيب حاجة جديدة، ما حدش هيعمل حاجة. انت يبقى دورك بقى انك تجلي المنهج الاول ده، توضحه، تمشي في اطار اصوله. هو احنا مثلا بنقعد نقول النهاردة والانبياء وتنزيه الانبياء ومش عارف ايه الخط العام للانبياء، هو احنا بنعمل ايه؟ هو احنا بنخالف الواقع المعاصر ولا احنا بنرد للاصل الاول؟ بترد للاصل الاول، انت بترد للي كان عليه النبي والصحاب. النبي نفسه صلى الله عليه وسلم وكان بيتكلم عن الانبياء كان بيتكلم بمنتهى التواضع، هو نفسه بيتكلم منتهى التواضع، بيقول ولو كنت مش عارف. والعلماء يعني مطبقين هذا التواضع من النبي صلى الله عليه وسلم، لان النبي حصلت معاه المواقف دي ما عملش كده، بس عشان مش عايز الناس ايه يعني اي حد منهم يتجرأ على نبي من الانبياء. يعني حتى في مسألة احنا حكيناها في حتة ولو كنت اجبته الداعي، النبي ما عملش كده برضه، النبي ما عملش كده، ما اجبش الداعي ولا حاجة، وتعرضت عليه حلول كتيرة وسط وما ايه وما قبلش وما رضيش كتير جدا، ما حياته كلها كده اصلا. بس النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك تواضعا مع اخواني من الانبياء عشان ما يدعش مجال لحد. يعني النبي لما قلنا احنا احق بالشك من ابراهيم، هو النبي يعني يعني ده سلوكه على طول الخط، ماليش دعوه بالليله دي خالص. يعني النبي حتى ربنا وصفه ان هو لما كان هناك في الملكوت ماشي وعند سدره المنتهى والدنيا طالعه وناس ده حاجه، بص حاجه يعني يعني تخلي اي واحد مش على بعضه، ما زاغ البصر وما طغى، يعني حاجه عاليه. ربنا ما قالش لحد خالص وإنك لعلى خلق عظيم، فهو مستوى عالي جدا باب أمي صلى الله عليه وسلم. ورغم كده الخط العام اللي علمنا إياه تنزيه جناب الأنبياء، إن أنت الناس دي تاخدها في خط. فأنت لما تيجي النهاردة تحاول تقرأ سيرة تقرأ قصة سيدنا يعقوب انطلاقا من هذا الأصل، أنت بتخترعها ولا أنت أصلا بتخالف بتثور على المعاصر من القراءات؟ لا، انت بترد للايه؟ للاصل الاول. احنا الاصل عندنا، انا عندي اصل ان انا احسن الظن به خلاص، ولا اثبت له من الاخطاء الا ما اثبته الله له صراحة. يعني لو ربي هنا مثلا قال ايه، قال ان وافرط يعقوب في حب يوسف، خلاص انا ما هتكلمش، انا ملان وانا مش اعلم من ربنا. إنما لما يجي ربنا يكون بيذكر أنه بهذه الحكمة وبهذا الشكل، ويجي واحد يقول لي وأفرط يعقوب في حب يوسف، مين قالك أنه أفرط في حب يوسف؟ يعني فهم؟ وعلي أساس أنت تقول أنه أفرط في حب يوسف؟ وعلي أساس تاخده من المحبة للمحاباة ليه؟ يعني أنت إزاي بتقول كده؟ ما احترمني بقى، هو مين ولا هو فين؟ ما إيش دعوه بالكلام ده أساس. فأنت هنا ما بتثورش على الجديد، أنت بتعودوا إلى أمريكم الأول، لأن الأمة حد أقصى كل 100 سنة لازم يحصل لها ايه؟ لازم تنحرف عن المنهج الاول، لازم مستويات الانحراف شكلها ازاي، بس لازم على رأس كل 100 سنة الامة تنحرف عن المنهج الاول، ده اساس لابد ان انت تكون عامل حسابك كده. ويبقى شغلانة الناس اللي موجودين في هذا الزمان مش بيبقى واحد، جيل في هذا الجيل وناس، يبقى شغلانتهم يعملوا ايه؟ يردوها لامرها الاول، بس يردوها لامرها الاول، انما مش واحد، ما ينفعش يبقى واحد. يعني وقع الامه يقول انه ما ينفعش يكون واحد، من هو من دي للواحد؟ مش الواحد طبعا، ليه كل 100 سنه؟ يعني ليه على راس كل 100 سنه؟ ما هو مش كلامه خلاص، احنا قلنا ان هو ما يبدل دينه، هيجدد ايه؟ التشريع خلص بعد مرور 30 سنة الأولى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو النبي حدده في الحديث، لو فترة الخلافة الراشدة بعد 30 سنة خلص التشريع، لأن بعد 30 سنة دي كان في تشريعات وسنة الخلفاء الراشدين من إيه؟ من بعدي، بنهاية هذه 30 سنة ما عادش ينفع في الأمة خالص حد تاني يعمل إيه؟ يشتغل في أي حاجة في التشريعات، خلاص الموضوع خلص. وحتى هم لما اشتغلوا اشتغلوا في مسائل إيه؟ يعني اختيارات جوه التشريعات، يعني اختاروا الخيار ده مش الخيار ده، سيدنا مثلا عثمان يختار خيار الإتمام مش خيار القصر، فهمني؟ وحد فيهم يختار البتاع، سيدنا عثمان يختار الأذانين تمام، ويجي بعد كده بعد الصحابة يختاروا الايه الأذان الواحد، لان الايه العذر زائل. يعني حتى المسائل اللي هم كانوا فيها كده ما كانتش لها دعوة بأصول الدين برضه، بس ده يعني دول آخر حد، آخر حد كان ممكن يعمل حاجة. كل من وراءه ما هيبقاش شغلانته غير ايه، ده هو سيدنا أبو بكر نفسه يقول إنما أنا متبع ولست بمبتدأ. يعني ورغم إنه هو مباح له إنه يشرع، فهمني؟ يقول إنما أنا متبع ولست بمبتدأ، إني أخاف إن خالفت شيئا من سنتي أن أزيغ. فيجي حد من وراه ليه هيلعب في الدين ولا يلعب في حاجة؟ يا عم يا طباه، بس إحنا نعرف الدين الصحيح ونطبقه، هو احنا عندنا حاجة ناقصة؟ ده احنا مصيبتنا، مصيبتنا اصلا ان احنا بنطبقش اللي ينبغي انها نطبقه. انما الازمة اللي الناس فيها للأسف الشديد ان معالم الدين الصحيح مش موجود، ان الناس التبست عليهم الامور بس. فيجي بقى الناس اللي بيجددوا دول يردوا الناس للامر الاول، بس مش بقى اكتر من كده. سبحانك اللهم ربنا وحمدك اشهد ان لا اله الا انت. آياتك جمعت آثارا وشواهد عظمى تبهرني في النفس كذلك والأفق في الشرع كذلك والسنن، فاجعلني دوما أتفكر يزداد يقيني يغمرني في قولك أيضا أتدبر، يشهد قلبي تشهد عيني.